الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الترجل: باب في نتف الشيب. النتف هو غير الحلق وغير التقصير، أي يقلعه ويستأسله من أصله. النتف والنمص نفس الشيء، خاصة النمص الذي يكون في نتف شعر الحواجب وتزجيج الحواجب، كما قال: وزججنا الحواجب والعيون. فالنتف والنمش نمس كلاهما بمعنى واحد، والنقش أيضا بمعنى النتف بالمنقاش، إما أن يكون ينتف باليد وهو الذي جاء فيه نتف الإبط، كذلك إذا كان من الممكن أن يكون شيء منقاش يمسك عليه منتاف أو منقاش. فالنقش والنتف والنمس كلاهما قريب في المعنى. باب في نتف الشيب، ما حكم نتف الشيب؟ قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان، ثم إسناد آخر قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، فإذا الشيخ أبي داود. روى هذا الحديث عن شيخه مسدد، ومسدد يروي هذا الحديث عن شيخين له، وكلاهما يروي عن ابن عجلان، وهو محمد ابن عجلان الذي حديثه صحيح، إلا في أحاديث أبي هريرة قالوا إنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. ابن عجلان هذا سفيان بن عيينة، لكن ابن عجلان محمد ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وباقي أحاديثه عن بقية شيوخه صحة أو حسن. أنا عمرو بن شعيب ابن عجلان يروي عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: درب معروف وحديث صحيح أو حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم لا تنتف الشيب، لأن الشيبة في الحقيقة وقار، والإنسان إن كما قال الشاعر: إن الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، إن الشباب والشعر الأسود، لكن إذا جاء الشيب فينبغي للإنسان أن يقر ويسير وقورا ويسير محترما محترما لنفسه ولا يتصاب. شيخ تصاب هذا من الأشياء التي يعني يذمونه. فقال: حدثنا سفيان قال: لا تنتف الشيبة، أي لا تخرجوها ولا تقلعوها، كذلك جاء النهي أن تسويدها، مو كذا، حتى لا يكون مثل الشباب. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. لا شك في هذا، سبب النور مع أعمال صالحة أخرى يكون له سبب النور يوم لا نور إلا ممن أعطاه الله نور، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، فهذا يكون سبب النور يوم القيامة. وقال في حديثه: إلا كتب الله له بها، أي به يعني كانت له يشيب شيبة، كتب الله له بهذه الشيبة حسنة وحط بها عنه خطيئة. بكل شعر يكون له حسنة، وبكل شعر تمحى له سيئة، وهذا لا شك فيه في فضيلة الشيب. نعم، ولذلك قلنا لكم أن الشيب لابد أن يوقره الإنسان، فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والهرم. يعني كأنه يقول: أمارة النفس الأمارة بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب. نذير الشيب هو هذا الذي جاء الشيب الأبيض الشعر الأسود: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير فسر به أي فسره بعض السلف بمعنى الشيب، جاء الشيب فينبغي أن يسترجع نفسه ويسترجع حاله إلى الخير إن شاء الله. فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم، لو كنت أعلم أني ما أوقرها. يعني الشيب لابد أن أوقره، هذا النذير الذي جاء كان ينبغي أن أوقره، لو كنت أعلم أني ما أوقرها كتمت سرا بدالي منه بالكتم. يعني لو أنا ينبغي أن أوقر، إذا ما وقرت فلا بد أن أسود وجهي وشعري حتى أكون مثل الشباب غير وقور وكذا. فالشيب ينبغي أن يكون يضفي على المسلم الوقور والتؤدة والتعقل وأشياء أخرى. ولذلك الشيخ الزاني له عند الله تبارك وتعالى وعليه عذاب أشد من شاب زنا. نعم. ايش يقول؟ ايوه، تيقير الشيب. يعني اولا كان ربما يكون حاد الطبيعه ويكون مع الناس سبسوء الخلق، وكذلك كان يترك الصلوات والجماعات وغيرها. ينبغي بعد ما جاء الشيب الان ينتظر انه ربما يذهب في الحفره، ما هو كذا الحفره، الله المستعان. نعم. فينبغي أن يكون يقرب من الموت ويزيد من الخير، لا بد أن يشعر هذا، هذا هو المعنى توقيره. نعم. نعم. من شاب وهو أيضا هو لا بد، كل معنى واحد، كلهم يحترم نفسه. على كل حال، باب في الخضاب. هناك قد بوب الإمام أبو داود رحمه الله من قبل طويل أو قبل أبواب كثيرة باب الخضاب للنساء، وما أدري وقع هكذا في الروايات باب في الخضاب في النساء. ولو كان هذا مضموما إلى هناك أو ذاك مضموما إلى هنا فمعنى واحد والله أعلم. فالخضاب للنساء أيضا سواء كانت للنساء أو للرجال حكمهما واحد، والاستحباب تغييره بشيء غير السواد، النساء وشقائق الرجال كلاهما أو كلا الجنسين مطلوب منه ألا يسودوا الشعر. نعم. فباب في الخضاب أي تغيير شيب الرأس واللحية للرجال. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسليمان بن يسار التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير من المحدثين رحمة الله عليهم أنهم يقولون يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية للنبي صلى الله عليه وسلم، كله يعطي معنى رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. فمن هنا يظهر أن الأفضل إذا جاء الإنسان الشيب، وخاصة إذا كان الشيب غلب على السواد، وإذا كان يقولون أنه إذا كان بداية الشيب فيكون لحيته وخطة أو وخط به الشيب، لكن إذا كان صار نصف نصف الظاهر فيكون والله أعلم الشيب يغلب عليه في ظهور الشيب، فينبغي أن يغيره أو يسبغه، هذا هو الأفضل في الحقيقة. لكن العلماء قالوا إن هذا على قدر إمكان الإنسان، فإذا فعل فله فضيلة، وإذا لم يفعل فلا يكون عليه إثم. وبذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو كان يخضب صلى الله رضي الله عنه، وفي كتاب العلل ذكر بابا قال باب من كان يخضب ومن لم يكن يخضب، فذكر أن أبا بكر خضب وعمر خضب، ثم بعد ذلك بعض الصحابة الآخرين قالوا لم يكونوا يخضبون، وذكر عن بعض التابعين كانوا يخضبون بالسواد هكذا. والذي يظهر أن السواد الذي يعنون به هو المختلط بين الحناء والكتم وليس السواد الخالص، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال هنا انظروا، قال الحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها، وبذلك في الحقيقة غير واحد من العلماء رأوا الوجوب، وقالوا بالوجوب إذا كان الإنسان بلغ به الشيب إلى حد ظهر الشيب ظهورا واضحا، فبهذه الحالة يكون مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي قحافة أو أبا بكر، قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، فالأمر هناك. وهنا أيضا لما كانت مخالفة اليهود والنصارى، فمخالفة اليهود والنصارى واجبة، على هذا قالوا واجب، والأكثرون قالوا إنه مستحب لدليل أن كثيرا من الصحابة لم يكونوا يسبغون، إلا أنه لا شك فيه الرجحان لمعنى استحباب والتأكيد للصبغ. نعم، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا يخضب، ذكر هنا بعضهم كان يخضب وبعضهم كان لا يخضب. قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد على الأصح، وهذا الكلام هو الذي عليه الأدلة الصحيحة. ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات المعروفين، وأحمد بن سعيد وهو أحمد بن سعيد الحمداني من الثقات، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد، وفي رواية أخرى وجنبوه السواد، وكل الروايات صحيحة. فمن هنا في الحقيقة هذا الحديث يدل على التجنب من السواد، وجاء في روايات أخرى أيضا تحذير من الصبغ بالسواد كما تأتي. هذه المسألة إذا كان طالب علم يبحث فتجد في الساحة وخاصة في الإنترنت، يوم واحد فتحته فوجدت فيها يعني مناظرات ومحاترات عجيبة جدا في هذا الباب. بعضهم يعني قال هذا الحديث ليس بصحيح، والمسلمون ضعاف ينبغي أن يظهروا قوته، هذه حماقتهم بهذه الصورة، قوتهم بسواد اللحية وسواد الشعر فقط. فلكنه بعضهم بحثا علميا، إلا أنه فيما يظهر لأنه أخطأ طريق البحث، فقال هذا اجتنب السواد هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على كل حال مخالف لما عليه الأئمة النقاد من أهل الحديث رحمة الله عليهم أنهم جعلوه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض الأحيان يذكر فلان الصحابي الشيء بدون النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن هذا من قوله، قد يكون من قوله مبنيا على مرفوع عنده على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فمسألة جاءت على الخلاف في هذا. وغير واحد أظن طالب هنا، لعلكم إذا دخلتم في الإنترنت فتجدون خضاب خاصة أنا قريبا رأيت طالب اسمه حاكم مطيري، درسناه هنا وأظن أخذ الدكتوراه من الجامعة هنا، فعنده أيضا بحث وبدأ يدور ويجول على أنه لا يحرم الصبغ بالسواد، وأكثر اعتماده على قول أنه الحديث هذا الجزء وجنبه السواد هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة لا يصح. إنما أيضا قال هناك صحابة لم يكونوا كانوا يخطبون بالسواد، ونحن نقول لا، هم أطوع الناس لله ولرسوله، ويكون المقصود منه بالسواد الذي يكون بين الحناء والكتم كما يأتي، أنه لا يكون أسود خالص ولا أحمر خالص، ويكون أحمر وأسود، فهذا من البعيد قد يظهر للناس أنه أسود لكنه لم يكن أسود، على هذا نحمل إن شاء الله. وفرضنا أنه يكون أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين باجتهاده ولا نناله بسوء بشيء من مثل هذه الأشياء، نقول باجتهاده يكون قد خضب بالسواد فيكون هذا رأيه، وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فمن الحماقة أن نترك القول الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى قول أو فعل الصحابي. نعم. إيش هو؟ أي أبو الزبير هنا مدلس، لكنه جاءت الرواية إن شاء الله من طرق كثيرة، كذلك صرح به في، ولذلك صح الرواية. هذه الرواية صحيحة وصحيح مسلم أخرج هذه الصيغة، إلا أنه يعني العلماء وجدوا له تصريح السماع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من شيوخ أبي داود الثقات أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام صاحب المصنف قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة أنا أبي الأسود الديلي أنا أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. الحناء والكتم هل يكون معا أم بالانفراد؟ هنا جاء الكلام كلام العلماء أنه يخلط مع الحناء والكتم أم الكتم وحده، والذي يعني استقر قول المحدثين أنه يخلط بعضه مع بعض، لأن الكتم وحده يعطي السواد الخالص، فإذا خلط بالحناء فيعطيه الحمرة دون السواد الخالص، فالخلط أو الحناء وحده جاز، أما الكتم وحده ما دام العلة هي السواد والحكم يدور مع العلة، فإذا كان الكتم يعطي هو السواد الخالص فيكون وحده منهي عنه، وإذا خلط مع الحناء أو مع الأصفر فيكون لونا آخر غير السواد فيكون جائزا. هذا الذي يعني يبحث فيه هنا، قال إن أي إذا خلط بالحناء لا يغلب بعضهم. نعم، هذه التجربة. نعم، إذا غلبت الحناء فيكون أحمر زيادة، وإذا غلب الكتم فيكون سواد يعني أظهر كأنه أسود، فلذلك كلاهما بمقدار معين وبأوزان معينة كما قالوا. نعم. فعلى كل حال أي شيء يكون سببا لسواد الشعر سواء كان كتم وحده أو ما شيء آخر مع الكتم ففي هذه الحالة يكون منهيا عنه، لأن السواد هو المنهي عنه. فيقول هنا الحناء والكتم بفتحتين، كتم يقول نبات باليمن يخرج الصبغ أو يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، والصبغ بهما يخرج بين السواد أو يخرج بين السواد والحمرة إذا كان مخلوطا بعضهما بعض. والحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن السباقات التي يغير بها الشيب، وإن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من السباقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن وأحسن صيغة التفضيل، يعني هناك أيضا شيء حسن وهو إذا كان بالأصفر أو بالأحمر بلون آخر غير الحناء إذا كان يسبغ به جاز، لكن الحناء والكتم من أحسن من هذه كلها. ولذلك قالوا إن الصبغ غير مقصور عليهما أي على الحناء والكتم لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. هنا هذا الاختلاف، يعني أولا يسبق بالحناء ثم يسبق بالكتم أو يجمع بينهما ويخلط بينهما. وقد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحثا أي منفردا، وهذا يشير بأن أبو بكر كان يجمع بينهما دائما، فالجمع بينهما هو الذي يعني يجيز لنا أن نسبق بهما. أما إذا كان الكتم وحده يعطي السواد الخالص حيث إن السواد منهي عنه فيكون من انفراده منهيا عنه. قال الإمام ابن الأثير الكتم، هذا في النهاية في غريب الحديث، الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل هو الوسمة، يعني إذا خلط الكتم هو الوسمة نفسه، وقيل مع الوسمة. هل الوسمة هناك شيء آخر؟ الوسمة والكتم كلاهما قالوا أنه هو الواحد. ومنه الحديث أن أبا بكر كان يسبغ بالحناء والكتم ويشبه أن يراد به استعمال الكتم منفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسودا، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود. هذا مخالف لقول الأئمة، لكن الحمرة خالصة التي حمرة الحناء تذهب أو تميل إلى السواد وليس إلى السواد الخالص، ولا يمحو أثر الحناء. إذا كان الحناء مع الأسود فلا شك أنه يظهر السواد لكنه مع الحمرة. وقد صح النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحناء والكتم على التخيير، لكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم. قال أبو عبيد الكتم هكذا مشددت التاء الكتم كأنه، والمشهور التخفيف والوسمة بكسر السين نبت، وقيل شجر باليمن يخضب بورقه الشعر الأسود. وقيل أيضا الناس كانوا يجعلون من الكتم، ما ندري هنا ذكره في موضع آخر، من الكتم كانوا يجعلون بعد غليه في الماء يجعلون حبرا يكتبون به، فمعناه أنه يأتي سوادا خالصا والله أعلم. وقال بعض العلماء المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم على غيرهما في تغيير الشيب لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، يعني كأنه يقول ليس هناك أثر للواو سواء كان بالحناء فقط أو بالكتم فقط، وليس بالواو واو الجمع، يعني كأنه يقول إذا كان واو الجمع فلا بأس وإذا كان بالانفراده فلا بأس. ويكون معنى الحديث الحناء والكتم من أفضل ما غير به الشيب لا بيان كيفية التغيير. وقال الأردبيلي قال الألام المناوي في شرح الجامع الصغير الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة ويخضب به، وورقه كورق الزيتون، وثمره قدر الفلفل، وليس هو ورق النيل، ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد لأن الكتم إنما يسود منفردا. الكتم إنما يسود منفردا، فإذا ضم للحناء سير الشعر بين أحمر وأسود، والمنهي عنه الأسود. هذا هو الذي يظهر والله أعلم أن الصواب، لكن جربوا انظروا يعني الكتم يسود، واحد جربتم؟ لكن إذا كان وحده، إذا كان مجرب، هذا الذي قال لأن الكتم إنما يسود منفردا فإذا خلط بالحناء فيحمره. إيه هو هذا، لابد أن يكون على كل حال إذا كان يعني المطلوب تغيير السواد إلى الحمرة شيئا ما، ولابد أن يكون في الحناء إلى قدر كبير أو قدر متوسط، نصفه هذا ونصفه هذا، على كل حال. فإذا الأصل في هذه المسألة هو التجنب من السواد، فإذا كان الكتم وحده يعطي السواد فلا يجوز السواد الخالص، فلا يجوز الصبغ بالانفراد به. ولكن إذا خلط مع الحنة أو بلون آخر، قل هكذا هناك إذا كان خلوق أو زعفران أجازوا أن يصفر، فإذا أثر في سواده إلى لون آخر فجاز إن شاء الله. فأي شيء يعطي السواد الخالص لا يجوز الصبغ به. وفي كتب الطب الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس إلى آخره، وفيه إشعار أن أبا بكر كان يجمع بينهما لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف لأنه مذموم. فالحاصل وهو أنه الكتم وحده لا شك أنه يسود، فلا بد أن يكون واو للجمع. أحسن ما غيرتم به الشيبة بالحناء والكتم جمعا، واو للجمع يعني جمعا بينهما. والحناء يجوز أن يكون من بانفراده، الكتم وحده لا يجوز بانفراده إذا كان يعطي السواد كما هو تجربة الناس. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي أنه قال حدثنا عبيد الله بن إياد. عبيد الله بن إياد بن اللقيط السدوسي صدوق، قال حدثنا إياد بن اللقيط، إياد وهو ابن اللقيط السدوسي، أنا أبي رمثة. أبو رمثة قالوا أنه اسمه عمارة بن يثرب يثربي أو حبيب بن حيان هكذا، لكن المشهور بأبي رمثة. أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمارة بن يثربي يثربي أو يثربي يثربي الصحابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء، ذو وفرة ردع من حناء، هل في شعره صلى الله عليه وسلم أم في لحيته؟ أما لحيته فلم تكن ابيضت كما قال أنس، إنما كانت شعور بيضاء في أنفقته، فإذا الدهن خفيت. وربما كان صلى الله عليه وسلم يضع عليها الحناء، لكنه يقول ذو وفرة، والوفرة الشعر الطويل الذي يصل إلى شامة الأذن. قال بها ردع من حناء أي لطخ من حناء أو لون الحناء، وعليه بردان أخضران صلى الله عليه وسلم. البرد الرداء غليظ الحاشية برد. نعم. وأيضا في رواية أخرى رأيت الشيبة عليه صلى الله عليه وسلم أحمر عليه بردان، في رواية مسند الإمام أحمد عليه بردان أخضران وشيبه أحمر، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان خضب بالحناء كما جاء في روايات أخرى. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني أنه قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات، قال سمعت ابن أبجر. ابن أبجر اسمه عبد الملك ابن سعيد ابن حبان ابن أبجر، فهو منسوب إلى جده الأعلى، وهو أيضا من الثقات. عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال أبي أرني، أبوه أبو أبي رمثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرني هذا الذي بظهرك، أي خاتم النبوة، يعني اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن على ظهره صلى الله عليه وسلم شيء مثل زر الحجلة، هكذا جاء فيه زر الحجرة بيض الحجل أو زر الحجلة الحجال التي هي الكلة أو الستر الذي يكون على الدابة ويكون زره ويربط به، فمثل زر الحجلة هكذا قالوا، كان معروفا على كتفه لئيما من ظهره صلى الله عليه وسلم. فقال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، يعني الذي خلق هذه هذا الخاتم وهذه الزرة مثل زر الحجرة الذي هو طبيبه، فالله أعلم هو مرض أو ليس بمرض، أنت لا تقدر تعرف. نعم، كأنه يظن أن هذا مرض وأنا طبيب إن شاء الله أعالجك وأداويك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو الطبيب، وأنت رجل رفيق ترفق بي، و يعني كأنك تشفق علي، طبيبها الذي خلقها. فلم يمكن له الرسول صلى الله عليه وسلم من إراءته والله أعلم، أو يكون إذا رأى فيكون أخبره بأنه خاتم النبوة، ولا شك أن هذا كانت مشهورة بأنها كان على ظهر كتفه الأيمن خاتم النبوة. نعم. الطبيب، الله هو الطبيب، هل يكون اسم من أسماء الله تعالى؟ ما عدوه، إنما هو اسم صفة من الصفات أو اسم فعل أو اسم فعل والله أعلم، فيكون هذا صفة الفعل من الله تبارك وتعالى، وليس إنه اسم بحيث إذا كان أحد سمى نفسه عبد الطبيب ما أجاز ما عده العلماء من الأسماء التي يمكن أن يسمى به. نعم، هذا صفة الفعل. نعم، إن الله هو الذي يشفي، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي. فالطبيب الذي يزعم أنه هو الذي يتسبب لشفاء المرض، فالله هو الذي يشفي أو لا يشفي. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتمد إلا على الله عز وجل، والطبيب يكون هو السبب والدواء يكون السبب. نعم. ثم قال حدثنا نعم في رواية أخرى انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة، أي خرج كأنه ظن أنها خراج، هذه السلعة الذي بظهرك، قال وما تصنع بها؟ قال أقطعها، قال لست بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها. السلعة هنا سين لام عين، هي بمعنى الخراج أو الدمل الذي خرج، هو ظن أنه الدمل. ثم جاء في حديث آخر قلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء، هذا إذن كأنه يريد أن يفرض نفسه أن ورثته كابرا كابرا هذا الفن، ما هو كذا، الطب في بيتي من أهل بيت الأطباء، فأرني ظهرك، فإن لم تكن سلعة فإن تكن سلعة أبطها أي أقطعها، وإن تكن غير ذلك أخبرتك، فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج مني، خرج الذي يخرج من الخراج وغيره مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الله. وفي رواية أخرى يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت الطب، والله ما أخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذه التي على كتفك، فإن كانت سلعة كانت سلعة قطعتها ثم داويتها. قال لا طبيبها الله. ثم قال من هذا الذي معك؟ قال ابني إياد أبو رمثة. قال ابني. قال ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني، معناه كما فسر العلماء أنه لا يؤخذ أحد بجريرة الآخر، يعني إذا جنى الولد فلا يؤخذ الوالد، وإذا جنى جناية الوالد فلا يؤخذ الولد. نعم. فعلى كل حال نعم كيف هو؟ لا ليس فيه النهي والله أعلم، لكن المقصود منه إن الله هو الشافي أو أصل الشفاء من الله تعالى وأصل الطب من الله، هو الذي أنزل دان وأنزل دوان إلى آخره بهذا المعنى، وليس فيه نهي أن يسمى العلم هذا الطب ولا المتصف به طبيبا، ليس والله أعلم. حتى إنه جاء في الحديث كان الحارث وكلدة طبيبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يعني يعبرون بهذا، وإنه سأل عن الضفدع عن الخمر عن الخمر يجعله في الدواء، قال لا إنه داون وليس إنها داون وليست بدواء، فكانوا يسمونه طبيبا والله أعلم. فلا يمنع أن يسمى الشخص الذي يتصدى لعلاج المرضى طبيبا إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا ابن بشار، من يكون هذا؟ محمد بن بشار بندار، أنه قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن الثوري والله أعلم وهو الثوري، أنا إياد ابن لقيط أنا أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه. وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لطخ لحيته بالحناء. فهذا كله يزيد أبو داود بإيراد هذا الحديث بعدة طرق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالحناء. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم عن ثابت وهو ابن أسلم البناني من الثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا قال في رواية البخاري أنس نفسه قال لم يبلغ الخضاب، لم يخضب هنا، والله أعلم جاءت الرواية هكذا، لكن في رواية البخاري أذكر أنه فيه إذا كان عند أحد انظروا لم يبلغ الخضاب صلى الله عليه وسلم، عندكم موجود هذه؟ نعم، فلم يبلغ الخضاب إنما كان في أنفقته، بالتفصيل الرواية هكذا جاء، فذكر أنه لم يخضب، ربما لم يخضب في بعض الأيام ثم خضب، فيكون ذكر كل مرة بما وقع له أو بما علم من خضاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم خضابه. وقد خضب أبو بكر وعمر كذلك جاء في رواية البخاري ومسلم أيضا. نعم، وفي رواية الشيخ لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. يقول الشارح وحديث أنس هذا وإنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ما سبق من حديث أبي رمسة وما سيأتي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وما في الصحيحين، وإن كان أرجح مما كان خارجا عنه، لكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم. هنا المسألة هذا الحديث يدخل في باب مختلف الحديث، فأنس رضي الله عنه يقول أنه لم يخضب، وهناك تأتي عند الصحابة آثار وحديث كثيرة، بعضهم يثبت شيء والآخر ينكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولم يصلي، إنما كبر في نواحيها، تذكرون هذه الرواية، ورواية الآخرين بلال وغيره، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة وصلى فيه ركعتين. فكل روى بما رأى، كل روى بما رأى، وكل صحيح إن شاء الله، ولا يسقط قول أحدهم أو رواية أحدهم لا تسقط برواية الآخرين. نعم، في جاء شيء في رواية هذا في صحيح مسلم أيها انظروا حماد بن زيد ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته، يعني كأنه هذا وإن كان يخضب لكنه ليس إلا خضابا خفيفا، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ابيض شعره كله حتى يبلغ الخضاب. ولذلك هذا الذي أتذكر، وهو أنس نفسه يروي، وهنا يقول لم يخضب، فلا شك أنه كانت شعيرات لم يرى أنه خضب، ثم بعد ذلك ثبت أنه خضب، حتى إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج الوداع، حجة الوداع، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره جاء في قول التابعين رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحنة، مخضوبا بالحنة. هاي صحيح البخاري. نعم، أي نعم. فالحاصل أن كلاهما صحيح، أبو بكر في أول الأمر لم يخضب ثم خضب، فروى أنس ما رأى والآخرون رووا ما رووا، وكل صادقون رضي الله عنهم. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في خضاب الصفرة أصفر يعني. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، عبد الرحيم بن مطرف وهو أبو سفيان من الثقات، قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي بالزاي، ليس العنقري، بالزاي، أبو سعيد الكوفي من الثقات، قال حدثنا ابن أبي رواد وهو عبد العزيز بن أبي رواد من الصدوقين وهو من رجال الشيخين، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، السبتية، السبت هو من الجلد الذي قد صبت شعره، يعني قد وزيل شعره بطرق الإزالة، بالدباغ أو تجفيف أو بأي طريق، كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران ورس نبت يعطي لونه لون الأصفر، والزعفران معروف أنه يعطي أصفر ما قليل من الحمرة أو مع الحمرة. وكان ابن عمر يفعل ذلك، فكان يتبعه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس نعال السبتية، وجاء عنه أنه كان يلبس أيضا ويصفر لحيته، فكان ابن عمر يصفر لحيته بالورس والزعفران رضي الله عنه. نعم. هنا ذكر كان هذا كان ينبغي أن يذكر هناك في الشرح. قال الحافظ: والجمع بين حديث أبي رمثة وابن عمر وحديث أنس، يعني ابن عمر حديث أنس أنه لم يسبغ، ما هو كذا، وأبو رمثة أنه رأى فيه الحناء، وأنس ابن عمر يقول أنه كان يصفر صلى الله عليه وسلم لحيته بالورس. ويقول: والجمع بين حديث أبي رمثة وابن عمر وحديث أنس أن يحمل نفي الصبغ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، يعني حينما يقال أن النبي، حينما قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، يعني لم يغلب عليه الشيب، ولكن رواية لم يبلغ الشيب، إنما كانت إلا قليلا، فيكون إلا ما كان في أنفقته كما جاء في رواية أخرى عن أنس نفسه. فكأنه يرى أن هذا لا يقال أنه خضب هكذا جمع، لكن نقول لا، حتى هذا ربما ما رآه أنس رضي الله عنه، ورأى من رأى أنه خضب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا محمد بن طلحة وهو محمد بن طلحة ابن مصرف اليامي، نعم، وكان صدوقا، أنا حميد بن وهب، حميد بن وهب وهو حميد بن وهب أبو وهب القرشي المكي والكوفي، لين الحديث هكذا ذكروه ومدار الحديث عليه، ولذلك الإسناد هذا يحكم عليه بالضعف. حميد الضعيف يروي عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن طاووس عن ابن عباس قال: فمر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا. هو في الحقيقة الصفرة وتفضيل الصفرة هو الذي جاء بشيء جديد من طريق حميد بن وهب، ولذلك يضعفون هذا الحديث بكامله، أما قد خضب بالحناء فهذا ثابت له شاهد، كذلك بالحناء والكتم أيضا له شاهد، إنما هذه الزيادة هي التي ضعفت هذه الرواية. وهذا دائما نقول في مثل هذا، يعني حتى الضعيف ليس حديثه كله ضعيفا، ليس كله ضعيفا، فينبغي أن تجمع مثل هذه في أحاديث من قيل إنه ضعيف، هل الحديث بكامله انفرد به أم جزء منه انفرد به، فيأتي أحد هنا حكموا عليه بالضعف، يأتي أحد ويعترض كيف تحكم عليه بالضعف مع أنه قد خضب بالحناء جاء في حديث آخر وكذا وكذا، لكن الجزء الذي هذا أحسن من هذا أي الصفرة هذا لم يثبت إلا من طريق ضعيف، فلا يقال إنه صحيح أو له شواهد، لا يوجد له شواهد، فيحكم بالحديث كله بالضعف. ولذلك يقول: يخطي في أحاديث، أو أخطأ في حديث الخضاب، أو أخطأ في كذا مثل هذا. نعم. الزيادة هذه لا تقول منكرة، لأنه أو قد تكون منكرة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به، فأحسن هو الحناء والكتم، لكن هذا الحديث يخالفه ويجعله الأصفر أحسن من الحناء والكتم، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون زيادة والله أعلم مخالفة لما ثبت فتكون منكرة. هي هذا الذي قال هذا أحسن، أي كون الصبغ بالأصفر هو الأحسن، هذه الزيادة مخالفة لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحناء والكتم أنه أحسن ما غيرتم به الشيب، فجعل أفضل منه الخضاب بالصفرة، ما هو كذا؟ فخالف الحديث الصحيح. اي لكنه لم يجعل ان هذا احسن، جال الحناء والكتم هو الاحسن، فجاءت المخالفة هنا، جال احسن من الحناء والكتم الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الضعيف، فيقال انه خالف الحديث الصحيح. والمخالف الضعيف اذا كان خالف فحديثه يكون منكر، والثقة اذا خالف حديثه يكون شاذا. ثم قال: باب ما جاء في خضاب السوادي. قال: حدثنا ابو توبة، وهو ابو الربيع، الربيع ابن نافع ابو توبة من الثقات. قال: حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص. ها هذا متأخر، عبيد الله ابن ميسر القواريري الظاهر. نعم نعم. عن عبد الكريم الجزري، وهو عبد الكريم ابن مالك الجزري، وفي هذه الطبقة عبد الكريم ابن أبي المخارق، وكلاهما معاصرين، ولذلك يشتبه العلة تأتي هنا في الحديث في البحث، فقد يظنه الشخص أنه عبد الكريم ابن أبي المخارق ويضعف الحديث، وهو إذا تعين أنه الجزري فعبد الكريم بن مالك الجزري من الثقات، وكلاهما يشتبه بعضهم مع بعض. نجد في كلام العلماء بعضهم جعل هذا إذا جاء مهملا عبد الكريم فقط، فبعضهم يقول ابن أبي المخارق، وبعض لأن كلاهما معاصرين في طبقة واحدة. وذاك عبيد الله بن ميسر القواريري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير التابعي الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام. يخضبون بالسواد كحواصل، الحوصلة هو الذي فيه الشعر الذي يكون على صدره، على صدر الطائر عامة، حواصل حوصل أنام، فكحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يجدون رائحة الجنة. وفي بعض الروايات مثل هذه جاءت: لا يريحون رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 50,000 سنة. والله المستعان. فهذا الحديث من أشد ما يكون في الحقيقة في النهي عن الخضاب بالأسود، والله أعلم. نعم. فلا ينبغي للمسلم الذي يحتاط لدينه أن يتجرأ، والله أعلم. نعم. ليس يقال إنها من الكبائر. إذا استعرضت كتب الكبائر، الذهبي نفسه ذكره كذلك من المنذر في الترغيب والترهيب، بوب لهذا في الكبائر، ذكر الخضاب بالسواد، فالأئمة ذكروه من الكبائر، كل ما جاء فيه اللعن على فعله أو عدم نظر الله إليه، غضب الله عليه، كذلك حرمانه من الجنة، لا يدخل الجنة من كان كذا وكذا، هذه كلها من علامات أو الذي جاء فيه من الأفعال علامات كونه من الكبائر. نعم. هنا وأن الآن لا يريحون، لا يشمون ولا يجدون رائحة الجنة، فالمراد به التهديد أو محمول على المستحل أو مقيد بما قبل دخول الجنة من القبر أو الموقف من النار، ولا شك كله مبني على العلم ما دام قد علم أنه حرام، ولا ينبغي يتجرأ سواء تساهلا أو إنكارا. قال ميرك: ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد، وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم، وهو الذي تؤيده الأدلة، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص فيه بغيره، وهذا معروف، لأن في الجهاد يكون المطلوب إلقاء الرعب في قلوبهم، أو كذا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك أجادوا لباس الحرير في الجهاد. ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي الشيخ البياقي. وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا للتداوي، وهذا أمر واضح إن شاء الله. نعم. هنا أيضا قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم هكذا أطلق. قال الحافظ بسند حسن: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، أو على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، قال: يا معشر الأنصار، حمروا وسفروا وخالفوا أهل الكتاب. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة أو للعهاجم، وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل في أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخض بالسواد لحديث جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه بالجهاد، وهو الصحيح. ترخيص يكون في الجهاد، ما في عامة الأحيان فالأحاديث الشديدة جاءت في تشديد الحكم على الخضاب بالسواد. نعم، بس المشكلة التي يأتي هو قد رخص فيه، أي في السواد، من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص الصحابي، وعقبة بن عامر، والحسن والحسين. الإمام أحمد أيضا كان ذكر أن الحسنان أو أن الحسنين كان يخضبان بالأسود، والزهري كان يخضب بالأسود، وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس هذا الذي يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة في يرى كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، يعني كأنه يقول هذه صفتهم، لكنهم يدخلون النار لأجل أعمالهم السيئة الأخرى. لكن هذا ليس، والله أعلم، هو ظاهر من مفهوم الحديث بجانب الحديث وجنبوه السواد. نعم، فالخلاصة في هذا والله أعلم أن هناك قد جاء بالعموم عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين والسلف الخضاب بالسواد، فالذي يظهر والله أعلم قد يحكم عليه أو قد يحمل هذا على أنهم كانوا يخضبون بالحناء والكتم، فبادئ النظر إذا رأى الإنسان فيظهر أنه مخضوب أو خاضب بالأسود. لكن الروايات الصحيحة الواردة في النهي عن الخضاب تحرم أو توصل الحكم إلى أن الخضاب بالسواد هو حرام، والله أعلم. نعم، وما باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. العاج في الغالب الذي يسمونه العاج هو ناب الفيل، العظم ناب الفيل، وقال بعضهم المقصود منه العاج مطلقا، العاج أي العظم مطلقا. هل ينتفع بعاج الميت أو عظم الميت؟ قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد محمد ومحمد بن جهادة، كل هؤلاء ثقات، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان رضي الله عنه. سليمان المنبهي وحميد الشامي كلاهما في تراجم الرواة ذكروا أنهم مجهولون أو أنهما مجهولان. حميد الشامي حميد بن أبي حميد الحمصي الشامي مجهول، كذلك سليمان المنبهي وسليمان بن عبد الله المنبهي أيضا مجهول. فإذا ما دامت الرواية جاءت عن مجهولين أو عن مجهول فهي تكون الرواية ضعيفة. وهو سليمان يروي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر أهده بإنسان من أهلي فاطمة، كان آخر أهدي فاطمة، أو تقول كان آخر أهدي بإنسان من أهلي فاطمة بنته رضي الله عنها، وأول ما أو أول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة. فقدم من غزاة صلى الله عليه وسلم من غزاة له، وقد علقت أي فاطمة مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلوبين من فضة، القلوب خرصين من الفضة. نعم، فقدم ولم يدخل صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت سنته الشريفة، دخل في بيت عائشة ووجد سترا فهتكه ورأت في وجهه الكراهة. كذلك هنا لم يدخل صلى الله عليه وسلم لأجل الأمرين، علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت أي جعلت حلية الحسن والحسين قلوبين في أذنهما من فضة. فقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل يعني عليها وعلى فاطمة، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلوبين عن الصبيين وقطعته بينهما. قطعته بينهما ما معنى قطعته؟ يعني القلوبين قسمت وعاتتهما، ايش يعمل عن به؟ ليست حلاوة. قطعته بينهما، هنا قال فهتكت الستر قطعته أي كل واحد من القلوبين بينهما بين الحسنين. ما فهمنا، هما صبيان ماذا يفعلان؟ هل يلعبان بها؟ من الممكن. قال قطعته وقطعت بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما صلى الله عليه وسلم وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان، قال أهل بيت في المدينة، إن هؤلاء أهل بيتي، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاجٍ. سوارين من عاجٍ، هذا هو الذي أدخل لأجله هذا الحديث هنا في باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. أما الحديث ضعيف فما حكمه؟ أولا لا شك الجزء الأول وهو مناسب لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يريد أن يذهبوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا، وكان يريد أن يعيشوا على شذف الحياة وشذف العيش. لكن العاج اشترى لفاطمة قلادة من عصب، أي العصب وماذا يكون قلادة؟ قد يكون من عصب كأنه خيط من وتر ويكون فيه شيء معلقا، العصب الأعصاب التي يكون من يؤخذ من الدواب، والسوارين من عاج، عاج العظم مطلقا أم من عاج الفيل هكذا. فأراد كأنه إذا كان أحد يستدل بجواز الاستفادة من العظم عظم الميت فيستدل بهذا الحديث، ولذلك يدخل الأئمة في أحاديث الأحكام حتى الضعيفة. الآن بلوغ المرام اسمه ماذا؟ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيذكر الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. كذلك أبو داود رحمه الله أو أورد هذا الحديث في هذا الباب لأن أحدا يكون قد استفاد من هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف كأنه لا يوجد شيء. فما حكم الستر الذي علقت به إن لم يكن هناك فيه شيء من المخالفات؟ فكان جائز، لكنه جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يتمتعوا بحياتهم الدنيا، فقد يكون هذا لأجل هذا. لكن اشتراؤه أو طلبه أن يشتري الخادم لفاطمة قلادة من ذهب أو من عصب، نقول هذا لم يثبت. لكن ما حكم المسألة؟ هل الاستفادة من عصب جاز أو ليس يجوز؟ الحديث الذي جاء في حديث عبد الله بن عقيم أنه رأى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل جهينة أو إلى جهينة فقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب. فمن هنا قالوا هذا آخر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الانتفاع بجلد الميت ولو بالدباغ لا يجوز. لكن الصحيح الذي يقال إن شاء الله بدون دباغ، بدون دباغ لا ينتفع من جلد الميت. أما العصب هل يدبغ؟ ما يدبغ الظاهر، ولذلك عصب الميت يكون لا يستفاد منه. لكن العظام عامة لا تحل فيها الحياة ولا يقال إنها نجس ولو كانت من الميتة كما قرر العلماء. فإذا كان وقد جاء في أحاديث في آثار الصحابة أن بعضهم كانت تكون له أمشاط من عاج الفيل، مشط من عاج الفيل وكانوا يستعملون، فبذلك والله أعلم أن العظام هي يجوز الاستفادة منها ولا يقال إنها عظام الميتة فهي نجسة، إنما كما قرر العلماء ونصوا على أنه لا تحل فيها الحياة. أما لا تحل فيها الحياة فهذا الله أعلم فيه بعض النظر، لأن عظم الصغير يكون صغيرا ثم مع الحياة يكون يطول ويطول فالحياة تحلها. لكن الشأن في الاستدلال أو الصحيح في الاستدلال أننا نقول أن الصحابة كانوا يستفيدون من عظام الميتة وجلود بعض الحيوانات التي لا توكل من بعد الدباغ، فكان أنس رضي الله عنه يلبس فروا من الثعلب، جاء فيه في رواية صحيحة وفي الآثار. فبذلك يكون الحكم إن شاء الله يستفاد من عظم الميتة كذلك من عظم الفيل بما يستفيد منه المسلم. أما يقال إنه يعني لا يجوز وهذا ليس عليه دليل واضح. نعم، يكتبون عليه. ليش يكتبون عليه؟ للجمال أو كذا؟ على كل هذا العظام الآن يعني يعملون منها أشياء كثيرة، قد يكون صورة قد يكون كذا، يعني يعملون من عاج الفيل وحتى من العظام الأخرى أيضا يعملون، هذه كلها لأجل كونها صورة وغيرها يكون حراما. لكن إذا عملت منها بعض الأشياء التي يستفيد منه الإنسان من خاصة المشط، كذلك السكين للأوراق مثلا، مو من الخشب يعملون، وهذا يقولون أنه في الحبشة يعملون سكين من الأوراق التي هي ما تقطع إلا الأوراق، فيكون يجوز استعماله. انظروا هنا قال: قال الطرابشتي قال الخطابي في المعالم: العاج الذبل وهو عظم زهر السلحفات البحرية. وجاء أيضا أنهم كانوا يستفيدون من عظم السلحفات وكانوا يجعلونه يضعون فيه مياه الماء، سبحان الله، وكانوا ينقلون فيه مياه للأشجار وغيرها السلحفات الكبير، لأن ظهره وعظمه يكون مثل الصينية أو مثل أماعون كبير مثل هذا. فأما العاج الذي تعرف العامة فهو أنياب الفيل فهي ميتة لا يجوز استعماله، وهكذا قال. قال هذا عجيب، كيف يقول لا يجوز وقد كان يستعمله الأئمة رحمة الله عليه وسلم. الله اللهم رب هذه الدارة التامة والصلاة. يسأل الأخ: هل يجوز حلق اللحية إذا صارت طويلة جدا وأصبحت مخالفة للعرف؟ يعني غضبت عليها حتى تحلق؟ كان السؤال من الممكن أن يكون إذا طالت كثيرا فهل يجوز تخفيفها أما حلقها كلها؟ فهنا تجد أن هناك بعض العلماء قالوا إذا بلغت إلى حد الشهرة جاز له أن يخفف، وبعضهم قالوا لا يخفف، هذا مما جعل الله له هكذا فيبقيها هكذا. نعم، لكن لا يحلق بحال من الأحوال كليا. إذا كان في الحديث جزء ضعيف فليحكموا على كل الحديث بضعيف. نعم يحكمون، لكن عند التفصيل ويقولون: أما الجزء الفلاني فقد استغنينا عنه بما جاء في حديث آخر أو له شاهد، والجزء الثاني له شاهد، أما الثالث فانفرد به هذا الضعيف فيكون ضعيفا. أي نعم، فمن الحكم الأول يكون هذا حديث ضعيف وعليه ذكر الأئمة في تراجم الرواة الضعفاء أحاديث في البخاري ومسلم، لكن فيه جزء زاد فيقولون قد أنكر ما روى، وهذا أنكر ما روى وقد روى أحاديث ضعيفة. ما رأي الشيخ؟ ليس للشيخ رأي في الأكل أثناء الدرس والشيخ يتحدث ويشرح الدرس. قولوا ماذا ترون؟ الذي يظهر يذكرون في كتب التربية قديما الإملاء، حكم الإملاء والاستملاء والتحديث والتحدث، فيمنعون الأكل أثناء الدرس لأنه يشغله عن سماع الدرس. أما إذا كان جلس هو ليس له همة، وإن كان يغفر له، جاء شخص لم يكن يريد أن يجلس معهم إلا أنه ينظر ماذا فقال هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم، لكن إذا كان يريد أن يستفيد فينبغي أن ألا ينشغل بالأكل والشرب. وكذلك أنا أكره كرها شديدا يأتي ناس ويوزعون التمر في هذا المجلس وأنا أطردهم طردا في الحقيقة، لأن هذا يشغله، وليس الحمد لله أنهم جائعين بحيث تأتي بالتمر وتمرتين تأتيهم، خذ منه هدية آتي في بعد الحج بعد البعد ويخرجون من الدرس وخذ واعمل لهم وليمة أو شيء. أما يأتي ويوزع حبة وحبتين هذه من أكره ما يكون في الحقيقة، وفيه أيضا سوء أدب مع الحديث ومع الحرم كله. نعم، فينبغي أن يستحي الإنسان في مثل هذا الفعل. هل يدخل في النهي عن النتف الذي ينتف أحيانا شعره من حاجبه لطولها؟ لا ينتف، نعم، من الممكن. قالوا أنه يقصر، قالوا لا يكون حراما عليه إذا كان، لكن النتف لا يجوز. نعم، إذا كان لبعض الناس شعر أحمر خلقة ثم بلغ المشيبة يجوز له أن يسبغ شعره بالحناء؟ نعم، لأن كله أحمر وبيه أبيض، فجاء أنه يحمره كله إن شاء الله، يستحب له كما جاء في الحديث. نعم، أحسن ما غيرتم وكذلك خالف اليهود، أنه إن كان جائزا فلهذا ليس فيه غشش. إيش معنى غشش؟ ويظهر ظفي، ما أدري، ليس فيه غش، لأنك إذا رأوك أحمر لا يكون حمرته حمرة الشعر، حمرة الحناء غير، فإذا خفت الغش فيجعله أصفر بين الأحمرين. هل يستفاد من العظام الحيوانات كلها بما في ذلك الخنزير والقرود؟ أما الخنزير قالوا لا يستفاد، الخنزير والكلب فهذا نجس عين، فلا يطهر جلده أيضا بالدباغ وغيره، حتى القرود وغيرها أجازوا. وتعرفون أن المالكية يجيزون أكل القرود أيضا، فالذي يظهر أنه على كل حال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد ذكر هذه الأشياء في المائدة بتفصيل لا تجد في موضع غيره. خنزير وكذلك الكلب لم يجيزوا عظامهم وكذلك جلودهم، أما غيرها من الحيوانات فأجازوا. نعم، هذا قول، والقول الآخر أنه لا يجوز. نعم، لكن ليس هناك دليل للمنع إن شاء الله. أيما يهاب دبغ فقد طهر. إيش هو؟ ها؟ شجرة الجيش. الحديث أومت امرأة من ورائي أين سترا، ماذا وصلتم إليه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة، قالت بل يد امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحنة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الترجل في باب الخطاب للنساء رقم الحديث كذا، والنسائي في كتاب الزينة في باب الخطاب للنساء رقم الحديث، والطبراني عائشة صفية بنت عسمة ماذا قال فيه؟ لا تعرف. كذلك مطيع بن ميمون العنبري أبو سعيد، مدار السند على مطيع وبعده صفية، وأما الباقين وإن كانوا ثقات لكن ما دام مدار الحديث على الضعيفة ومجهولة فالحديث يكون. جزاك الله خير على هذا التخريج. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الترجم، وكلهم بطريق أو من طريق مطيع عن صفية بنت عسمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار السند على مطيع، قال عنه ابن أبي ابن عدي له حديثان غير محفوظين الكامل، وقال الذهبي رحمه الله الكاشف ضعيف، وقال ابن من هو لين الحديث ابن حجر لين الحديث، وفيها أيضا صفية روت عن عائشة وروى عنه أنها مطيع بن ميمون. قلت هذا الإسناد ضعيف الليلتين، فيه مطيع بن ميمون هو ضعيف، وفيه صفية بنت عسمة لا تعرف. وقد قال الطبراني أقبل هذا الحديث، لا يروى هذا الحديث عن عائشة بهذا الإسناد إلا بهذا الإسناد تفرد به مطيع. قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاع ومدارس وهذا سند لين واضح. جزاك الله خير. نعم، وهناك ماذا قال الشيخ في كتابه في الكتاب؟ أنا قلت أنه ضعيف، لكن الشيخ حسنه، هذا الذي أنا ذكرت لكم أنه يظهر لي أنه ضعيف. الله أعلم.